السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنرى إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم بداية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث توقفنا عند مبعثه على رأس الأربعين كما هو مشهور في كتب السيرة، والدليل على أنه قلنا بعث في على رأس الأربعين أن القرآن نزل في 23 سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي وهو ابن 63 سنة، فيكون مبعثه على رأس الأربعين سنة. ورأينا ما حدث في الأرض حيث كان هناك من خلال نزول الوحي بعد غياب طويل، حتى اشتاقت فيه الأرض إلى نبع السماء وإلى وحي السماء، بعد 6 قرون لم يهبط فيها الوحي على الأرض، فنزل الوحي من جديد على سيد العبيد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان هذا المبعث إعلانا لرجم شياطين الأرض وطواغيتهم الذين طغوا وبغوا في الأرض بغير الحق، حتى فصلوا الحياة وحياة الناس عن وحي السماء، وابتعدوا عن هدي الله تبارك وتعالى. وكان الحكم للغالب، ومعنى الحكم للغالب سواء كان الغالب من الخلق أي الأكثرية كما قال عز وجل وأكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال عز وجل ولكن أكثرهم يجهلون، فكانت هذه الغالبية التي تسيطر على النفوس، والناس دائما بطبعهم منهزمون أمام الغالبية. هذا ما شيء يجده كل منا، أنه إذا رأى الأكثرية على شيء ظن الحق فيها، فجرى الناس على اتباع الغالب، وإما أن يكون هذا الغالب هو الأمر الغالب أي العادة، فإذا جرت العادة على شيء فقالوا العادة محكمة، العادة تحكم في الناس، وهذا هو الفرق. ودائما إذا أردت أن تدعو إلى الالتزام بتعاليم الدين فبين له الفرق، من العيب أنه إنسان يلتزم بهذا الدين ويعلن ولاءه التام لرب العالمين وهو لا يفقه ولا يفهم ما يميزه عما كان عليه من قبل، فبكل سهولة تفهمه أن الفارق بينك اليوم وبينك بالأمس هو أن حياة الإسلامية تخضع للوحي، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين المسلم وغيره، أن المسلم يخضع للوحي للسماء، وأما غيرهم فتراه يخضع للعادة أو للهوى وما يسمى بالتقاليد والأعراف، فكانت محكمة العادة، ومنعوا هذه الأرض هؤلاء الذين يجرون على الغالب، منعوا الناس من أو أهل الأرض من أن يستقوا من نبع السماء وأن يستضيئوا بنورها، حتى قال الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي كانت الأرض ميتة، فأنزل الله عز وجل هذا القرآن روحا فهي الحياة، ثم قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. لاحظ إذن جعله روحا تدب في أجساد الناس فتحيا من جديد, أو من كان ميتا فأحييناه, أو من كان أو كان ميتا فأحييناه, كمن جاء أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. أحييناه وجعلنا له نورا يمشي به, فيوفر لك الوحي أمرين هم أساس الحياة, هي الروح أولا ثم النور الذي تنظر به في حياتك. ثم قال عز وجل نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم, أي الذي كلف بحمل هذا العبء العظيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا فيما يخص الأرض, آذن الله تعالى للأرض أن تتغير, وآذن أيضا للسماء أن تتغير. فقد حدث في السماء شيء لم يكن يحدث من قبل, فأذن الله تعالى كما أذن لرجم الشياطين في الأرض أذن أيضا لرجم الشياطين في السماء. فجاء هذا الوحي ليجتث من الجذور شياطين الأرض وشياطين السماء. فعندما نزل الوحي لأول مرة بعد طول هذه المدة اشتعلت السماء حمما, ترى في السماء حمم تشتعل وكانت مليئة شررا يفتك برؤوس أهل الضلال من الشياطين ومصانع الخرافة والشرك والسحر والشعوذة التي فشت في الناس في ذلك الحين. الشياطين الذين أرهقوا الناس وجعلوهم يعيشون في رهق وضنك تحت سيوف ومعاقل ومعاول السحر والشعوذة والخرافات, حتى كان هذا الأمر ملك على الناس قلوبهم في ذلك الزمان, لم يكن شيء يخشى كما يخشى أصحاب هؤلاء الشياطين الذين يتصرفون في أمور الناس حتى يغيروا لهم حياتهم. فكما قال عز وجل ولقد صدق إبليس, أو لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين, فكان كثير من الناس جنودا لإبليس يتصرف فيهم كيف يشاء. روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى, وانظروا كيف حدث بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تغير. يروي لنا البخاري عن ابن عباس تفصيل ذلك الأمر الذي حدث, وهذا يدل على عظم القرآن أنه غير الأرض وغير السماء. وهل يمكن أن نقول, هل يمكن أن نقول أن هذا سؤال يطرح ويسأل عنه أهل المعرفة بهذا الأمر, هل يمكن أن يقال إنه لم يثبت القذف بالشهب النارية في السماء إلا بعد نزول القرآن؟ فظاهر الأحاديث يفيد هذا, أن هذا الأمر الذي نشاهده اليوم الذي يسمى باللغة الفرنسية لزيتوال فيلونت, الشهب النارية, هذه الظاهر من هذا الأحاديث أنها لم تكن معروفة من قبل ولم تكن ظاهرة قد أذن الله تعالى بها, إنما حدثت بعد نزول القرآن. ظاهر هذه الأحاديث, وإليكم بعض هذه الأحاديث. أولها حديث ابن عباس وكنا قد ذكرناه في مجالس قد مضت, يقول انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة, أي في جماعة من أصحابه, عامدين أي قاصدين إلى سوق عكاظ, وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء, وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء, وأرسلت عليهم الشهب. فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم, يعني هؤلاء موكلون ومكلفون باستماع واستراق السمع عندما تكون الملائكة, تتحدث عما قضاه الله عز وجل، لأن الملائكة يخبرها الله عز وجل ويأمرها بكتابة بعض الأشياء وبما يحدث لفلان وعلان، فتسترق الجن السماء، وهذا معروف. فلكنهم هذه المرة ما استرقوا شيئا، لكنهم رجعوا فقالوا ما لكم، فقالوا حيل بيننا وبين السماء. ما الذي نفهمه؟ أن هذا الأمر لم يكن يحدث من قبل، حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. فقالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء قد حدث، هناك أمر قد حدث. فاضربوا مشارق الأرض، وسنرى من هو الآمر في رواية أخرى، سنرى تفصيلا لهذه القصة المعروفة. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، يعني نتوزع كلنا، بعضنا يذهب إلى مشارق الأرض وبعضنا يذهب إلى مغاربها، وتعلمون القدرة التي أوتيها الجن. فانظروا ما هذا الذي قد حال بينكم وبين خبر السماء. قال ابن عباس فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة. جماعة راحت نحو تهامة، وتهامة جبل نجد حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون. انصرفوا نحو تهامة، طبعا وشرعت الصلاة فور المبعث، فور المبعث شرعت الصلاة كما هو معلوم، وإنما لم تكن مقيدة بشروط وفروض وغير ذلك من أمور كما هو عليه اليوم، إنما شرعت بالتدرج، لكن الصلاة شرعت من أول المبعث. فقال انصرف أولئكم الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ببطن نخلة، معروف بطن النخلة من نواحي في نحو تهامة. قال وهم عامدون إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. لاحظوا يعني الدنيا مظلمة والجن تذهب وتبحث وتبحث أين الشيء الذي حدث، حتى إذا وجدوا تهامة هذه الجماعة عفرت على الأمر الذي حدث، وجدوا جماعة القائمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون. فلما سمعوا القرآن وانصتوا إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاة الفجر يطال فيها القرآن، فلما سمعوا إلى القرآن قالوا هذا والله هو الذي حال بيننا وبين خبر السماء. هنالك رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ثم نزلت سورة الجن. طبعا ما قلوا سورة الجن، ولكن نزلت هذه الآية من سورة الجن، لأن القرآن كان ينزل آية فآية أو آيتين فآيتين. وإنما أوحي إليه قول الجن، هذه تؤذن وتبين هذه الرواية أن التغيير في هذا أو بسبب نزول القرآن لم يحدث فقط في الأرض، وإنما لعظمة القرآن حدث أيضا تغيير في السماء. لذلك يتكرر بمناسبة نزول القرآن في كل شهر، في كل شهر رمضان من كل عام ترون الشياطين تصفد ويحال بينها وبين أهل الصيام وأهل الطاعة وأهل التقوى. لذلك ترون النكتة في لماذا جعل شهر الصيام، جعل فيه هذه الخاصية، لأنها تذكر بأول نزول القرآن حيث حيل وصفدت الشياطين عن استراق السمع، كذلك أذن الله أن تصفد هذه الشياطين في كل عام في هذا الشهر. إذن هذه الرواية المعروفة في البخاري، لكن هناك رواية أكثر تفصيلا، هي أكثر تفصيلا وأكثر بيانا من هذه، ألا وهي رواية لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه بسند حسن، وكذلك رواها البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة، ورواها ابن سعد رحمه الله في الطبقات. يقول ابن عباس انتبهوا، يقول لم تكن قبيلة من الجن، لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد للسمع، يرتقي هذا على ذاك حتى يستمعون ويسترقون السمع. فكان إذا نزل الوحي سمعت الملائكة صوتا، سمعت الملائكة صوتا كصوت الحديدة على الصفا أو على صفوان. الصفوان هي الحجارة الملساء الصلبة. تصور لو هذه الحجارة الصلبة الملساء وجعلت عليها حديدة رأيت إلى الصوت الذي تحدثه بمثل تلك القوة كانت الملائكة تسمع الصوت الذي يحدثه الوحي عندما ينزل أو عندما يتكلم الله تبارك وتعالى. فعندئذ قال الملائكة كانت تسمع صوتا كحديدة على صفوان فإذا سمعته الملائكة خروا سجدا سجدت الملائكة فلم يرفعوا رؤوسهم حتى ينزل كلام الله. فإذا نزل قال بعضهم لبعض ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. يسأل بعض الملائكة بعضهم ماذا قال ربكم قالوا خيرا ويتحدثون بما تحدث به الله تبارك وتعالى. فإن كان مما يكون في السماء قالوا الحق وهو العلي الكبير. إشارة إلى ما في سورة النحل. الحق وهو العلي الكبير. وإن كان مما يكون في الأرض من أمر الغيب أو موت أو شيء مما يكون في الأرض تكلموا به الملائكة تتكلم فلان كتب عليه أنه سيموت هكذا الله عز وجل أذن. إذن هذا الأمور غيب ولا مش غيب؟ غيب تسترقها الجن. طبعا الجن ترجم فتنزل بخبر 99 كذبة في خبر صادق. مفهوم؟ يعني تنزل بأخبار تنزل بمئة كذبة تنزل ب99 كذبة وسط هذه 99 كذبة شو؟ خبر صدق. فالإنسان عندما يرى خبر صدق ماذا يقول؟ ها هو الصدق إذا صدق. مفهوم؟ الإنسان عادة إذا رأى ربما شيئا يوافق هواه يحكم على كل شيء بأنه صحيح وصواب. فهذه 99 كذبة يغطيها صواب واحد لسذاجة عقول كثير من الناس. قال ابن عباس فتسمعه الشياطين فينزلون به على أوليائهم من السحرة والعرافين والكهنة. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم دحروا كما قال عز وجل في سورة الصافات دحورا ولهم عذاب واصب. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم دحروا بالنجوم. هذا فيه إشارة إلى أنه لم يكن من قبل أو لم يكن كان هذا الحادث من قبل كونيا ولم يسخر الله عز وجل عذابا للجن. يمكن أن نقول هكذا إما أنه لم يحدث من قبل أو أنه كان يحدث من قبل لكن كان يظل تحت التصرف الكوني ولم يكن هذا الأمر يسلط على الجن. يمكن هذا الذي نجد فيه مخرجا. فقال فكان أول من علم بها أي بهذا الأمر بهذا التصرف ثقيف أي السحرة ثقيف والكهنة ثقيف اللي هم بالطائف. فكان ذو الغنم منهم ينطلق إلى غنمه فيذبح. أي هؤلاء الكهنة والسحرة والعرافون اللي يكون عنده غنم يذهب فينحرها. لماذا؟ شيء قد حدث فينحر قربانا للجن يذبحون للجن. ومن كان من أهل الشياه ذبح ما كان له من شياه وذو الإبل ينحر ما كان له من إبل. فأسرع الناس في أموالهم أي أكثر النحر والأمر لا يزال باقيا. فنظروا فقال بعضهم لبعض لا تفعلوا أي لا تنحروا شيئا حبسوا. يعني هذا الأمر لا يطلبه منا أولياؤنا من الجن. قفوا وننظر ما الذي ينظرون إليه. قالوا إن كانت النجوم التي يهتدى بها فذاك. يعني إذا كان الذي يسقط الآن هي النجوم التي يهتدي بها فذاك وإلا فإنه أمر قد حدث. وحدمتني إذا كانت النجوم هذه هي التي الآن تنزل وتسقط ويرونها يعني تسير مثل شفتوا يعني النجوم يعني الشهب النارية التي تكون في السماء. إن كانت هذه النجوم فذاك وإلا فهو أمر قد حدث. فنظروا فإذا النجوم التي يهتدى بها كما هي النجوم لم تتحرك فعلموا أن هذا أمرا قد حدث. فكفوا عن ذلك عن النحر والذبح وصرفوا وصرف الله تعالى الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ساقهم إليه فسمعوا القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أنصتوا إلى ما يقرأه هذا الرجل. وانطلقت الشياطين إلى إبليس عندئذ ذهبوا إلى سيدهم إبليس فقالوا وأخبروه بما حدث فقال لهم إبليس هذا حدث حدث في الأرض هذا شيء قد حدث في الأرض ليس له علاقة سماء هذا حدث قد حدث في الأرض فأتوني من كل قرية من كل أرض بتربة من كل أرض جيبوا لي تربة فلما أتوه بتربة تهامة وأمسكها قال ها هنا الحدث صار الحدث أين في تهامة عندئذ أمر جنوده بأن يذهبوا إلى تهامة فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم حينها يصلي بالناس صلاة الفجر هذه قصة أيضا تبين ماذا تبين كيف بدأ الأمر بنزول القرآن أنه كان رجما للشياطين كان رجما للشياطين الأرض وكان رجما للشياطين السماء وأعظم من ذلك مما يبين وهذه القصة سأذكرها لكم من صحيح البخاري في صحيح البخاري يحدثنا عن هذه القصة رمز من رموز أهل مكة من لقب بعد ذلك بالفاروق رضي الله تعالى وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يقول عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر شوف عبد الله بن عمر شو يقول لكم ما سمعت عمر بن الخطاب يقول لشيء إني أظنه كذا إلا وكان كما قال عمر بن الخطاب يقول لك إني أظن كذا إلا وكان كما قال معروف عمر بن الخطاب بفراسته وأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن يكون في هذه الأمة محدثون فعمر بن الخطاب أي ناس ملهمون فعمر بن الخطاب فكان محدث وكانت له فراسة عجيبة ولذلك سميت هذه الأمور بموافقات عمر كان الله عز وجل كثيرا ما يوافقه على ما يقول يقول ابن عمر والله ما سمعت قط عمر بن الخطاب يقول لشيء إني أظنه كذا إلا وكان كما قال قال فبينما عمر جالس يوما إذ مر به رجل جميل في المدينة هذه مر به رجل جميل وهذا رجل جميل جاءت رواية تبين أنه سواد بن قارب سواد بن قارب رضي الله تعالى عنه الذي قال قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم معروف سواد بن قارب شاعر من شعراء الصحابة فهذا الرجل مر به يلاحظ عمر الخطاب يعني جالس وينظر كانت عنده فراسة وفراسة معروفة يعني في إنسان يعني ينظر إلى شخص بأمور بحكم تجربته يقول لك هذا وش يخدم يقول لك هذا ايه طبعا إياس بن معاوية كان يجلس وينظر إلى الشخص فقال هذا فلان قال معلم قرآن معلم قرآن من أرض كذا فتعجبوا كيف عالم ثم سألوه قالوا اسمع أنت منين من أرض كذا وش تخدم قال معلم قرآن عجيب كيف عالم عرف فلما سئل طبعا عنده علامات قال أما أنه من أرض كذا فلقد رأيت تربة التربة يعني أثر التراب على ثيابه من تربة البلدة الفلانية عجب كيف تعلم هذا يعني التراب يعرفون يعرفون وما كانوا يعرفوا باللي راك مشيت منه من خلال الأثر نتاعك من خلال الأثر تاع البعير أكرمكم الله البعر يفتحوه وينظرون النواة النواة تاع التمر الجوة فيرون هذا التمر تاع واتسوف مثلا فهذا من واتسوف الذي مر منه من واتسوف فيعلمون هذا فكانت هناك أمارات كانت هناك أمارات تدل عمر بن الخطاب شوف كيف ينظر إلى هذا الرجل الجميل يمر عليه فيقول إن هذا إما على دينه هذا إما على دينه في الجاهلية ما زال على دينه في الجاهلية يعني مشرك رجل المدينة أو أنه قد كان كاهنهم قد كان كاهن في الجاهلية واحدة من اثنين يعني إما ما زال مشرك ولا كان بكري كاهن وهذا في إشارة يا أخوانا هذا في إشارة كما يقول أهل العلم يقول لك الساحر اللي كان يتعاطى السحر الكاهن الذي كان يتعاطى الكهانة، العراف الذي كان يتعاطى العرافة، هذا يبقى عليه أثر يدل عليه ولو بعد توبته ولو بعد إسلامه، تكون فيه بعض الآثار تدل عليه. قال هذا إما كان كاهن في الجاهلية أو أنه لا يزال من أهل الجاهلية. طبعا الكاهن هو الذي يتنبأ بالأمور المغيبة، الأشياء المغيبة عن طريق الجن يخبر بها، أما العراف هو الذي يسأل عن الشيء حتى يتعرف إليه. فهذا قال إما أنه على دين الجاهلية أو أنه كان من كهنتهم. قال علي بالرجل، جيبوا للرجل هذا. فجيء به إليه فقال له إنك إما امرؤ من أهل الجاهلية، أي ما زالك مشرك، أو أنك كنت كاهنهم. فقال سواد بن قارب سبحان الله، إذن أنا مش من أهل، قال سبحان الله ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم. مش معنى هذا الكلام؟ قال عمري ما شفت كلام يستقبل به مسلم بمثل هذا الكلام. هذا كلام تستقبلني به، تبعنا؟ هذا كلام تستقبلني به، يعني تقول أنت إما رجل أهل الجاهلية أو كنت كاهنا. قال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. وفي رواية قال له وما لنا وأمر الجاهلية، مش دخلنا في أمور جاهلية، دعنا من ما كنا عليه في الجاهلية. ثم قال له عمر بن الخطاب إني أعزم عليك، يعني مصمم، إني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، لا بد أن تخبرني. فعندئذ قال الرجل كنت كاهنهم في الجاهلية، خلاص يعني ما عقاب احتقر. قال كنت كاهنهم في الجاهلية، وهذا سواد بن قارب نعم كان كاهنا في الجاهلية. قال عمر الخطاب فما أعجب ما رأيت، فما أعجب ما جاءتك به جنيتك، لأنه بتعرف الكهنة كانت تأتيهم الجنيات، فالجنية أشد فتكا من الجني. قال ما أعجب ما أتتك به جنيتك. فقال بينما أنا يوما في السوق، انتبهوا هذا شكون؟ سواد بن قارب، وكان هذا سبب بعد حين في إسلامه رضي الله تعالى، يعني شاف دليل من دلائل النبوة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يحدثنا يعني كيف حتى أسلم. فقال بينما أنا يوما في السوق جاءتني، شكون قولوها أنتم، جاءتني أعرف فيها الفزع، جاءته الجنية يعرف فيها الفزع، يعني الجنية وفازعة وخائفة، تقول لي ألم ترى إلى الجن وإبلاسها. ما معنى الإبلاس؟ واليأس، القنوط. لذلك سمي إبليس، لأنه على قول كثير من العلماء سمي إبليس لأنه يائس من رحمة الله وخلاص بعيد عن رحمة الله. ألم ترى إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. لاحظتوا ليش يسموه سجع الكهان؟ لأنه تأتي به الجنيات. إذا لاحظوا جميع واحد يجيب سجع أسوه بلك عنده جنية، خاصة في الخطب الجني لو يحضر ماشي. ألم ترى إلى الجن وإبلاسها، يعني أو حدث شيء، أو حدث شيء يأس الجن، أو حدث شيء راه يأس الجن، ما هو؟ الدحور هذا. ويأسها من بعد إنكاسها، أي بعد أن كانت تقلب الأشياء يأست من ذلك، ولحوقها بالقلاص وأحلاسها، أي بدوابها، لأنهم لهم دواب جلسوا عليها ولم يعودوا يتحركون في الأرض كما كانوا يتحركون من قبل. قال جاءتني بهذا. فقال عمر نعم لقد صدقت. عمر الخطاب رأى يصدق سواد بن قارب، قال نعم صدقت. كيف؟ قال بينما أنا نائم عند آلهتهم مرة، عمر الخطاب يحكي، قال كنت راقد مرة عند الأصنام، إذ جاء رجل بعجل يريد ذبحه، يريد ذبحه، كان يذبحون الأصنام، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يعني غير ذبح العجل صرخ صراخا، قال لك لم أسمع صراخا قط مثله، وفي رواية خرج الصوت من جوف العجل، من جوف العجل، يقول هذا الصوت: يا جليح أمر نجيح. لاحظ قاع شجع الجنيين، قاع شجع: يا نجيح يا جليح أمر نجيح. الجليح هو الإنسان الوقح، الوهق الوقح الذي بلغت به السذاجة أحط المراتب، الإنسان خلاص ابتعد عن العقل. يا جليح أمر نجيح، أي أمر عظيم ينجحك. رجل فصيح يقول: لا إله إلا الله. في بعض الروايات أعادها له ثلاث مرات: يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. زاد: الحق به ترشد، الحق به ترشد. إذن جني الآن راه يدعو إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر الخطاب: فوثب القوم كلهم هربوا، إيش ما بقت عشرة جليح، فوثب القوم كلهم، هربوا كلهم من ذلك المكان لما سمعوا هذا الصوت، صوت عجيب. قال: فقلت لا أبرح، عمر الخطاب قال لا أبرح المكان حتى أعلم ما وراء هذا، وش هذا الجليح النجيح. فقال ثم نادى إلي مرة أخرى: يا جليح. قال لك عمر الخطاب، فظننت أنه يقصدني، يعني أنا وقح، يا جليح أنا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت من المكان، فما نشبنا، أي ما بقينا يسيرا، إلا قيل في مكة هذا نبي قد خرج. يعني زدنا شوي حتى سمعنا أنه نبي قد خرج بمكة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يا إخواننا الكرام أن نحن انطلقنا في هذا الحديث وأطلنا الحديث هنا لنفهم معنى الوحي، وكل هذا تحت شرح حديث عائشة رضي الله تعالى: أول ما بدأ به الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وحبب إليه الخلاء بغار حراء، واعتاد على ذلك حتى صادفه يوما هذه الخلوة في شهر رمضان، فنزل عليه الوحي وذهب إلى خديجة رضي الله تعالى فقال: زملوني زملوني. وفي رواية جابر قال: دثروني دثروني، أي غطوني. والدثار هو الغطاء، دائما الدثار هو الغطاء. فقال: دثروني دثروني، وقص على خديجة ما رأى، وذهبت به إلى ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه، لأنه كان أول من أسلم من أهل الكتاب. فلما علم أنه نبي هذه الأمة، ما الذي حدث؟ يقول حديث عائشة: ثم فتر الوحي. ما معنى فتر الوحي؟ أي انقطع. وهذا في معنى الفتور هو الانقطاع، والفترة هو الانقطاع. ثم فتر الوحي. قال جابر بن عبد الله، الحديث لا يزال في صحيح البخاري، قال جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يتحدث عن فترة الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أمشي، لاحظ كل هذا الذي حدث، بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملك جبريل عليه السلام على صورته، وله 600 جناح، رآه على صورته. شو بدك تهيئة؟ هيأه الله تبارك وتعالى أولا سمع الصوت، أولا غطه وضمه إليه، خاطبه: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبرائيل، حتى رآه على صورته بعد مضي مدة. وسنرى كم دامت هذه المدة على الفترة، كم دامت. قال: فرأيت ذلك الملأ الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرعبت منه، فرجعت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني. إذن مرة ثانية: زملوني زملوني. فأنزل الله قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولربك فاصبر. نزلت عليه هذه الآيات. وقال جابر بن عبد الله: ثم حمي الوحي، حمي الوحي وتتابع، وبقي الوحي يتتابع من ذلك اليوم. المهم، هذه هي بداية مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفنا في المجلس الأخير وقفات أمام بعض ألفاظ هذا الحديث وبعض أسرار هذا الحديث. واليوم إن شاء الله تعالى أيضا لا ندع هذا الحديث العظيم حديث عائشة زيادة إلى حديث جابر لا ندعه يمر علينا بسلام، لكننا سنقف معه خمسة وقفات مهمات. أولا نتحدث عن مدة هذه الفترة، مدة انقطاع الوحي، وما السبب، ما الحكمة من انقطاع الوحي، لماذا لم يبقى الوحي ينزل؟ فالوحي عن طريق الملائكة يا أخوانا الكرام ليس من الأمر السهل الذي يمكن أن يتحمل، وليس كذلك من الأمر الذي يسهل أن يصدق، ليس أمرا سهلا أن الإنسان ينزل عليه ملك، وليس أمرا سهلا أن الإنسان يصدق بأن فلانا قد خاطبه ملك. أما كونه لا يمكن تحمل نزول الملك، فنحن نعلم جيدا في كما بينا في مقدمة قصص الأنبياء، قلنا لماذا جعل الله عز وجل الأنبياء من البشر ولم يجعلهم من الملائكة؟ لأنه لا طاقة للإنسان أن يرى الملك على حقيقته وصورته الحقيقية، لا طاقة له بذلك. لذلك ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ سنبعث بشرا، حتى لو أرسلناه ملكا لابد أن نصوره على صورة بشر. يقول الله عز وجل ولو جعلناه رجلا، ولو جعلناه ملكا، ولو جعلنا الرسول هذا ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولا يدرون. إذن فمقتضى رحمة الله تبارك وتعالى وأن الإنسان يمكن أن يأنس إلى الرسول الذي يخاطبه ويعلمه ويصلي معه ويجاهد معه ويحج معه، يخاطبه في كل حين، نحن نعلم أن الرسول مبلغ وقاض وحاكم، هل يمكن أن يكون من الملائكة؟ لا تستطيع أن ترى. ثم إن برؤية إلى الملك فقد عاينت الغيب، وإذا عاينت الغيب فأي فضل لك في الإيمان، صح ولا لا؟ إذا الإنسان رأى الغيب رآه شهادة، فأي فضل لك في الإيمان؟ هذا هو الغيب، أنك تؤمن بأن هناك شيئا خلقه الله عز وجل ولا تراه. والذين يقدحون في الغيب يقدحون في أنفسهم في الحقيقة، لأنهم شاعت لديهم مقولة فلسفتهم أننا لا نرى إلا لا نؤمن إلا بما نرى، فهؤلاء مجنونون لأنهم لا يرون عقولهم، فكيف يعتقدون بأنهم عقلاء؟ ثانيا أنه قد ثبت لنا علميا أن العين لا ترى كل شيء، تدرون يعني مسألة الألوان، يعني اللي قرأ قضية الألوان أن هناك ألوان لا تراها الآن، يعني تعرف يعني كيف نحدد بالمصطلحات العلمية، يعني أنت الآن مثلا أنت الآن ماذا ترى؟ هذا هل هو أزرق؟ هل هو أزرق؟ هو في الحقيقة ليس أزرق، دكته بالوتر رحت له ترى الذي يعطيك هذه المعلومة الجنية ماشي صح، تعرف لك اللي يدرس المعلومات في هذا إن شاء الله إنسان يعلم أن الألوان إنما هي من جراء تفاعل النور مع المادة التي يسطع عليها النور، المادة التي يسطع. هناك ألوان لا نراها، مثلا الأحمر هنا هو موجود لكن لا تراه، الأحمر هنا موجود لا تراه أصلا، هذا مبثوث في نظريات، ما يقولوش نظريات بل هي حقائق علمية ثابتة، مفهوم؟ هذا معروف. الآن أرني الأحمر مع أنه موجود وتقول إنه موجود، إذا كان الأمور يعني هي التي هي من عالم الشهادة أنت لم تستطع أن تشاهدها، فكيف بأمر هو من عالم الغيب كيف تريد أن تشاهده؟ لكن الإنسان عليه أن هذا مما يدل على أن هذا العلم الحديث هذا مما يخدم علم الغيب ولا يعطله، ولا يعطله، هذا مما يخدم علم الغيب ولا يعطله. وهناك يعني أحد طلبة العلم قدم رسالة ماجستير، يعني أنت يعني كثير من الناس لم يفقهوا في حواها، تعرف شو هو؟ سماها العلوم الكونية وآثارها في تثبيت علم الغيب، العلوم هذه الكونية وأثاره في تثبيت علم الغيب، أن هذا العلم الحديث مما يؤكد على أن هناك عالم غيبي لا نشاهده. هذه من مباحث المهمة. فالوحي لماذا نتحدث عن هذا؟ أنه من الصعب أن يتأقلم الإنسان وما سمي الإنسان إلا لأنه يأنس بعضه ببعض، أنت تأنس إلي وأنا آنس إليك لأنك مثلي، أما أن تشاهد شيء ليس مثلك ويخالفك وعظيم هذا لا يمكن أن تأنس إليه وأن تجالسه وتحدثه وتفقه عنه. فاقتضت رحمة الله أن يكون الوحي ملكا ينزل ويخاطب النبي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا لا يصعب تحمله، كان إذا نزل عليه الوحي وجد من التعب ما لا يمكن أن يوصف، تعب شديد. وتصف عائشة رضي الله تعالى ذلك فتقول كان جبينه يتفصد، أي يسيل عرقا يتفصد، سماته يتفصد لأن الفصد هو إسالة الدم، مو مثل مثلا الحجم، الحجم هو الشرط بالموسى يعني شوية عند تشق اللحم فيسيل شوية دم، أما الفصد هذا في الحقيقة إسالة دم، يتفصد جبينه عرقا. زيد بن ثابت ماذا يقول؟ كما في صحيح البخاري نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، نزلت عليه شيء آية شوية من الآية غير أولي الضرر، هذه الكلمة نزلها جبريل قال حتى خشيت أن ترد قدمي، قلت القدم تا إخلاص راح تتقسم على اثنين لشدة الثقل الذي كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى تقول إن كان الوحي لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دابته فتبرك على الأرض وإن جيرانها يمس الأرض، العنق تحي يمس الأرض، الناقة تبرك على الأرض لشدة الثقل الذي يجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأمر الصعب تحمله. فلذلك في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى قالت جاء الحارث بن هشام وهو أخو عمر بن هشام أخو أبي جهل، جاء الحارث بن هشام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف يأتيك الوحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، قوي جدا، صوت رهيب مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. شوف لما يجيه بعالم الغيب على صورة الغيب شوف كيف يرى صلصلة الجرس، قال وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، ثم يفصم عني فقد وعيت ما، وأحيانا يأتيني على هيئة بشر فيكلمني وأكلمه وهو أهون علي. فهم إذا لما يجي على صورة بشر هذا سهل جدا، أما أن يأتي على صورة ملك فهو قوي جدا، كيف يمكن أن يأتي ملك رسولا إلى الناس؟ لا يمكن، هذا شديد لا تتقبله أجسام الإنسان. فلاحظوا أرجو الوقوف أمام هذا الوحي، أرجو الوقوف أمام هذا الحديث، لما يجي على صورة ملك يأتي على مثل صلصلة الجرس بالقوة شديد جدا لا يمكن أن أتحمله، لكن إذا جاءني على صورة رجل فيمكن أن يكلمني وأكلمه، هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره. أما قلنا أنه من الصعب تصديقه فكذلك لأنه من عالم الغيب أيضا، حتى جعل الله الإيمان بالغيب هذا من مميزات المؤمنين حتى أثنى عليه فقال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب ويسلمون بشرط صحة الدليل. فقضية الوحي من أهم القضايا التي عمد إليها الملحدون وأرادوا أن يشككوا فيها. تعرفوا أن الملحدين في كل زمان وفي كل مكان يحاولون أهم شيء، إياك أن تظن أنهم سيطعنون في الصلاة، لا يطعنون فيه. ما لا يحاولون، يطعنون أول شيء في الأصل في الوحي، يريدون أن يشككوا الناس في الوحي في ظاهرة الوحي على أنها مجرد رد فعل لتأملات النفسية، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلي بنفسه، والإنسان إذا اختلى بنفسه اختلى بنفسه الأيام والليالي ذوات العدد، شوف يجيبوك يحاربوك باش بالأحاديث والليالي ذوات، لا شك أنه سيظن أنه يسمع أصوات، هو يظن أنه يسمع أصوات وهو لا يسمع شيئا، مجرد أشياء يهمها، تعرفوا هذا كلامهم، مجرد أشياء يتوهمها وأنه يظن أنه أشياء يراها وهو في الحقيقة لا يراها. فبهذا في الحقيقة هم قد طعنوا في جميع الدلائل الدالة على نبوة الأنبياء. فهناك دلائل كثيرة لا تتمسك فقط في هذا. أين الدلائل وأين المعجزات وأين خوارق العادات وأين المبشرات؟ كل هذه الأشياء تعضد من صدق هؤلاء الأنبياء. ولكن مع ذلك أول من يحتاج إلى إزالة هذه الشبهة شكون؟ تفضل. أول من يحتاج إلى إزالة هذه الشبهة هو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم. هو أول واحد يريد أن يصدق بأن هذا وحي. هو أول واحد يريد أن يدفع النفس أن هذه ليست مجرد أوهام، ليست مجرد أصوات يسمعها، إنما حقيقة وحي. فلذلك لم يسلمه الله تبارك وتعالى من ذلك الخوف والفزع الذي وجده. لأن الإنسان الذي يجلس في تأملات ويجلس وهو يفكر، فلو كان هذا المفكر والمتأمل يفزع من الأشياء التي يراها، هذا لا تسمع به. إنما النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا، هارب من ذلك الغار، دخل على أهله دثروني، وقال لا خشيت على نفسي وكدت أني ظننت بي أن النبي جننا، حتى قال إني أظن النبي جننا. فهذا من غير المعقول أن يجد ذلك الخوف وذلك الفزع من مجرد تأملات، من مجرد أوهام. هنا يأتي السر في سر الانقطاع. انتبهوا أخوانا، وصلنا على الجواب. ما هو السر انقطاع الوحي؟ انقطع الوحي، وسنرى كم لبث الانقطاع هذا، حتى إذا جاءه في المرة الثانية من غير تأمل، من غير خلوة، من غير عزلة، علم أن هذا الوحي ليس نتيجة العزلة، ليس نتيجة التأمل والتفكر، إنما هو حق ويقين. فانقطع الوحي حتى يهيئ نفس النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. يعني خلاص شوف، مضت مدة 6 أشهر كما سيأتي بيان، 6 أشهر لم يأتي الوحي، فجاءه وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيت فأنا أمشي، يعني في مكة، في أرجاء مكة، فإذا بي أسمع صوتا فرفعت رأسي. هل مضي ستة أشهر هل يمكن أن تتطرق إليه تلك الأوهام وتلك الخيالات التي يراها المتأمل والمختل في غار مظلم؟ لا يمكن. فستة أشهر كافية لزوال كل تلك المؤثرات. فالله عز وجل أوحى إليه وأخبره برسالته، ثم قطع عنه الوحي حتى يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه في المرة الثانية أن هذا ليس مجرد جلوسه في غار حراء، إنما هو حق ويقين. فلذلك كان أول من زالت عنه الشبهة بأن هذا وحي من رب السماء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخوف قد ملك جميع الأنبياء والرسل. فانظر إلى موسى ماذا يقول الله عز وجل: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وقال عز وجل في قصة لوط عليه السلام: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف. يعني دائما يعني ينتاب هؤلاء المرسلين والأنبياء خوف شديد مما يرونه من هذا، بخلاف الذين يجلسون في مجالسهم، مثلا الذين يؤثرون. تعرفوا أنه مضت عقيدة الصوفية أن من أراد أن ينزل عليه الكشف فليحفر حفرة في الأرض في الظلام وليجلس فيها 40 يوما فسيكشف الله له بعض الحقائق. طبعا هو يكشف له الشيطان بعض الأكاذيب، يأتيه الشيطان ويحدثه فيظن أن ذلك خطابا من ملك وغير ذلك. وهذا الذي يحدث لكثير من هؤلاء الذين غلوا في التصوف وخرجوا عن مذهب أهل السنة. يعني هؤلاء حقيقة يسمعون أصواتا ولكنها شياطين تأتيهم، بدليل أنك أنت أيها الصوفي تسمع مثل هذا الكلام ولا ينتابك خوف ولا ينتابك فزع كما انتاب الخوف والفزع والرعب الشديد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن هذا الذي ينتابك ليس من الوحي في شيء. الوحي شديد يا أخوان، شيء رهيب لا يمكن تصوره. المهم بينا السر في هذا الانقطاع، أن الله عز وجل قطع الوحي مدة معينة لكي يتهيأ نفس النبي صلى الله عليه وسلم للتأكد من أن هذا الوحي ليس من مجرد أو ليس من جراء جلوسه متأملا وحيدا في غار حراء، إنما هو حق ويقين. ثانيا أو الشيء الذي نريد أن نبينه، بيان ضعف رواية مدرجة، وللأسف الشديد تجدونها في صحيح البخاري، وهي رواية مدرجة، والمدرجة بمعنى من كلام أحد الرواة وليست من الحديث. مثلا أنا الآن أكي قريت لكم الحديث، راني نشرح فيه الشرح نتاعي للحديث يسموه إدراج، أدرجت شيئا في هذا الحديث. فهناك زيادة أدرجها الزهري رحمه الله تعالى في صحيح البخاري، يقول: وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتر الوحي، بلغنا عن رسول الله أنه عندما فتر الوحي، العلماء يقولون بلغات الزهري كالريح لا تأخذها، عندما يقول لك الزهري بلغني فاعلم أنه ضعيف. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتر الوحي حزن حزنا غدا منه مرارا، يعني هذا الحزن غدا أي جعل منه مرارا، كي يتردى من رؤوس شواهق الجبل. أي النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا حتى كان على هذه الرواية كاد أن يتردى، أي يرمي نفسه من شواهق الجبال، من أعالي الجبال. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال له: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة أيضا غدا لمثل ذلك. هذه الزيادة، هذه اللفظ ولو وجدته في صحيح البخاري فاعلم أنه لا يصح، إنما هو من بلاغات الزهري. الزهري قال بلغني، من حدثك؟ لا ندري. ومعلوم أن الراوي إذا قال بلغني فهذا الحديث ضعيف لا يصح، فأرجو التنبيه لأن هذه الزيادة موجودة في كثير، بل في معظم كتب السيرة يذكرون هذه الزيادة المدرجة، وقد بيّن الحافظ ابن حجر إدراجها في شرحه لصحيح البخاري. ثالثا، اختلفوا في مدة هذه الفترة، كم دامت هذه الفترة؟ قيل 3 سنوات، وقيل أقل من ذلك، والصواب أن هذه الفترة دامت 6 أشهر كاملة. والذي عليه كثير من المحققين كالحافظ ابن حجر وابن القيم رحمه الله تعالى أنها دامت 6 أشهر، هذا هو الصواب. ودليل على ذلك رواية حسنة في سنن أو في دلائل النبوة للبيهقي عن ابن عباس أن الوحي قد فتر 6 أشهر فقط، 6 أشهر ليس 3 سنوات. من سمع من قبل أن فترة الوحي دامت 3 سنوات؟ هذا اشتهر كثيرا في كتب السيرة أنهم يقولون وفتر الوحي 3 سنوات، هذا خطأ، إنما فتر الوحي 6 أشهر فقط. ثانيا، مما يدل على ذلك أنه من المقرر أن القرآن نزل على مدة 23 سنة، فلو كانت مدة الفترة 3 سنوات فيمكن أن يقال نزل القرآن في 23 سنة، يعني 3 سنين ما نزلش الوحي بعد يقول 23 سنة، لا يمكن أن يقال هذا، إنما يقال نزل الوحي في 20 سنة. لكن المعروف أن القرآن نزل في 23 سنة. هذا كذلك مسألة مهمة نبين ما صح مما ضعف في السيرة. رابعا، هناك شنو ما تمسخر اليوم ما كاش لهيش تريحوا ما نجيبوا 12 تعليم نطبقوا السنة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى بالصحابة العشاء نصف الليل، غدوا واحد ما يروح الخدمة بإذن الله، قاعد تريحوا. خلينا نكمل هذه الفكرة. الله أكبر، سبحان الله، درنا والو، لا حول ولا قوة. روح أذن واللي عنده بورطابل تليفون للدار ما نجيش فيه. درنا والو، قلنا رابعا من الأمور التي ينبغي الوقوف عندها بيان ضعف القول، نبين ضعف من القول الذي يقول أنه بعد هذه الفترة 6 أشهر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل قيل له أنت رسول الله ثم فتر عنه الوحي، كم دامت؟ 6 أشهر. قيل وهذا الذي ترونه في سيرة ابن إسحاق ويرجحه يقول باللي بعد هذه الفترة نزلت سورة الضحى, نزلت سورة الضحى, وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أن الله قد أبغضه وقلاه, قلاك بمعنى أبغضك, فنزلت سورة الضحى يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قال. يعني هذه الفترة ليس لأجل توديع الجيش, خلاص رجعنا عن نبوتك, وليس عن بغض. هذه الرواية ما مصدره, وهذا القول ما مصدره؟ روى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش لقد أبطأ عليك شيطانك, شيطانك الذي كان يأتي وكان يقولون به جن, جن, لقد أبطأ عليك شيطانك. فنزلت والضحى, يقسم الله بالضحى, والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الآيات. لذلك ختم في الأخير وأما بنعمة ربك فحدث, حدث الناس بالنبوة, حدث الناس بهذه النعمة العظيمة, نعمة النبوة. هذا الحديث إذن صحيح ولا لا؟ صحيح البخاري ومسلم. لكن هل هذه السورة هي التي نزلت بعد الفترة؟ ألم يقل جابر بن عبد الله, قال صحيح البخاري, ثم فتر الوحي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في بطحاء مكة فرأى جبريل وقال له يا أيها المدثر قم فأنذر, لما ذهب إلى بيت زميله يا أيها المدثر قم فأنذر. هكذا يقول جابر بن عبد الله في صحيح البخاري أن أول شيء نزل بعد الفترة هي سورة مدثر, وهذه الرواية ظاهرة وأشكل أنها سورة الضحى. فلنعلم أن هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم نعم, ولكن إن الانقطاع وفترة الوحي حدثت مرتين, احفظها, الفترة على الوحي حدثت مرتين اثنتين, المرة الأولى طويلة جدا 6 أشهر, المرة الثانية لم تدم طويلا 2 أو 3 فهم حدثت مرتين, المرة الأولى 6 أشهر والمرة الثانية حدثت بمدة قصيرة 2 أو 3 ليلة. فهم سورة الضحى نزلت في فترة الوحي الثانية لما أبطأ عليه 2 أو 3, لما أبطأ عليه 2 أو 3 نزلت سورة الضحى. أما سورة المدثر نزلت في فترة الوحي الطاولة. كيف نرجح هذا القول؟ نبين صحة هذا القول بأمرين اثنين. أولا, رواية أخرى للأسف غفل عنها قائل هذا القول, رواية أخرى للبخاري عن جندب بن عبد الله قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم 2 أو 3, شوف التعبير, لم يقم 2 أو 3, لم يأتي جبريل, فكان عندما ينزل القرآن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم به الليل, كان يقوم به الليل, فلم يقم 2 أو 3, احفظوا هذا. فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني أرجو أن يكون شيطانك قد تركك, إني أرجو أن يكون شيطانك قد تركك, لم أره قد قربك منذ 2 أو 3. إذن المدة هنا طويلة ليست طويلة, لم أره قد قربك منذ 2 أو 3, فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى الآية. قال ابن عباس كما في رواية البخاري ما تركك وما أبغضك, ما ودعك أي ما تركك وما قلى ما أبغضك. إذا نفهم من هذا الحديث ماذا؟ أن سورة الضحى نزلت بعد فترة الوحي القصيرة 2 أو 3. ثانيا, أن الفترة الأولى حدثت, يا أخواننا الفترة الأولى متى حدثت؟ شو اللي لخصنا الفترة الأولى انقطاع الأول للوحي متى حدثت؟ بعد حادثة الوحي الأولى بعد غار حراء, جاله جبريل عليه السلام قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب وأنا جبريل, بعد ذلك ذهب خائفا إلى البيت وحدث الذي حدث وانقطع الوحي, ف فطر. هل هنا اشتهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هنا حدث الناس الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نبي؟ لم يحدث بشيء، بقي الأمر سرا. والظاهر من هذه الرواية تعالى ما أرجو أن شيطانك قد تركك. ما الذي يدل أن امرأة جاءته وقالت له إني أرجو أن شيطانك قد ترك، يدل على أن الأمر قد اشتهر. إذن حادثا بعد ذلك، هذا حادث بعد مدة أنه انقطع عنه الوحي يومين أو ثلاثا. وبعض الرواية وإن ضعيفة لازم بينه كلش، بعض الرواية للأسف تذكر أن مش للأسف لكنها ضعيفة، أنها تذكر أن سبب إبطاء جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب وجود جرو تحت الكد. نحن نعلم أن جبريل عليه السلام لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في موعد، أعطاه موعد، هذا حديث في الصحيحين، جبريل أعطى موعد للرسول صلى الله عليه وسلم قال له سآتيك غدا، فلم يأتي جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام يخلف الوعد، فأبطأ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج من البيت جاءه جبريل فقال ما منعك أن تأتيني؟ فقال قد كان هناك جرو تحت سرير، كان هناك جرو كان كلب تحت سرير في البيت. قال وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة معلقة ولا لا تدخلها أو كلب، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة الكهف، وكلب باسط ذراعي بالوصيد، يعني كان قدام الباب الكلب. وعبق كان علش قال رب سبحانه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، الملائكة اللي تقلبهم، صح الملائكة ما تدخلش بيت فيه كلب أو صورة، صار لنا قالك وكلب باسط ذراعيه بالوصيد أي بالباب، الكلب ما كانش الداخل باش تقدر الملائكة تدخل وتقلبهم، يعني شو إشارات في القرآن الكريم. فهنا جبريل عليه السلام صح أبطأ، صح ساعة من النهار ليس بسبب أبطاء ثلاث أيام أو يومين، ليس بسبب وجود الكلب تحت السرير. طبعا خامسا الوقفة الأخيرة، حديث عائشة رضي الله تعالى نص، هذا الطويل هذا اللي وقفنا أمام عنده، نص في أن أول سورة نزلت من القرآن الكريم هي سورة العلق. أقول هذا لأنكم تجدون في كتب علوم القرآن خمسة أقوال لأهل العلم، وأقواها أنهم يقولون هي سورة المدثر، بعضهم قال هي سورة المدثر، واعتمد رواية البخاري، رواية صحيح البخاري عن يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال هي يا أيها المدثر، أول ما نزل القرآن قال يا أيها المدثر. هذا القول هذا صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، أول ما نزل القرآن العلق، مش هذا يقول لك تعرف خير ما أبي سلمة بن عبد الرحمن، ها سلمة بن عبد الرحمن يعرف ما شاء الله عالم، ها سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ما شاء الله هذا. تعرف أنا كلاهما صحيح كما قلت أنت، أول سورة نزلت من القرآن على الإطلاق مطلقا هي سورة العلق، أول سورة نزلت بعد الفترة بعد الانقطاع هي سورة المدثر. فالأولية هنا نسبية، كما أقول لك زعما أول من أسلم أبو بكر صحيح؟ صحيح. أول من أسلم علي صحيح. أول من أسلم خديجة صحيح. أول من أسلم زيد صحيح. كل واحد باعتبار، الأولية هنا نسبية أي بالنسبة إلى الموالي زيد، بالنسبة إلى النساء خديجة، بالنسبة إلى الرجال أبو بكر، بالنسبة إلى الغلمان علي، بالنسبة إلى الكتاب ورقة. الأولية المطلقة خديجة، الأولية المطلقة أول من أسلم وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد على الإطلاق، غير دخل عادي كلا والله لا يخزيك الله أبدا وإني لا أرجو أن تكون نبي هذه الأمة، عادي ما كاش حتى هدرة خديجة لذلك الصديقة هذه المرأة. فهكذا إخواني الكرام يرسل النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان بالأمس حلما جميلا صح، كان يرى الرؤيا، دامت رؤيا ستة أشهر يرى حلم جميل فتأتي مثل فلق الصبح. فالشيء الذي كان بالأمس حلما جميلا اليوم يا محمد صلى الله عليه وسلم اليوم أصبح حملا ثقيلا ما هوش سهل. مبارح كنت احلم دوك خلاص اراك رسول، اراك مكلف بالدعوة الى الله تبارك وتعالى. وما كان بالامس مجرد ارهاصات، من قلنا لكم بالارهاصات والاشارات والتلميحات، اليوم اصبح حقائق واضحات. ابك واقع عجيب، واقع انك ترسل الى الناس لتغيرهم في قلب الصحراء، بل في قلب عالم خلاص مليء بالجهالة، مليء بالضلالات، مليء بالدعارة، مليء بالخنا والفجور، يقول لك غير، مليء بالشرك، مليء بصور كثيرة لا يمكن احصائها. فهنا فدله الله تبارك وتعالى على قوام الامر كله على الاطلاق وهو العلم، دله على ما يقوم به الامر وقوام الامر هو العلم، فدله على ذلك بماذا؟ بإقرأ. ثم بين له ان مقتضى هذا العلم هو يا ايها المدثر قم فانذر. علم لابد من تبليغه، وان هذا الانذار والعلم كلاهما لابد من ان يشيع العمل بهما، لذلك وربك فكبر، كبر الله عز وجل، ادعو الى توحيد الله عز وجل، اجعله اكبر شيء في قلوب الناس. وثيابك فطهر، الثياب اما تقصد بها الثياب تطهيرها من النجاسات، ومنهم من فسر الثياب بماذا؟ بالنفس، والعرب تسمي النفس ثيابا. ونفسك فطهر، اي حقق التوحيد، حقق التزكية، تزكية النفوس، طهرها. وثياب والرجز فهجر، اي الارجاس سواء كانوا اوثانا آلهة تعبد، نجاسات، ومنهم من قال الرجز اي العذاب، اسباب العذاب هجرها. بين له اذا، شوف، دل على ان قوام الامر بماذا؟ بإقرأ. وان مقتضى هذا العلم هو قم فانذر، وثمرة هذا العلم والغاية منه ربك فكبر وثيابك فطاهر ورجز فهجر، وان هذا الامر العظيم كله محفوف ومحوط محاط بولي ربك فاصبر، لا تنجح بغير صبر. لذلك ختم ولي ربك فاصبر، ويدوم هذا العلم وهذه الدعوة وهذا التكبير لله وهذا التطهير للثياب وهذا الاجتناب للرجز وهذا الصبر على هذه المشاق الى ان ينفخ في الناقور. فاذا ان ينقر في الناقور، فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. ومن اعاجيب القرآن الكريم انه ختم او اخر شيء نزل من القرآن عندك آية وسورة. اذا سئلت عن اخر سورة قل له هذه السورة، اذا سئلت عن اخر آية هاي الآية. اخر سورة نزلت هي سورة اذا جاء نصر الله. شوف كيف بدأ هذا الدين، بإقرأ، قم فانذر، ربك فكبر، ثيابك فطهر، ورجز فاهجر، وربك فاصبر، فاذا جاء حدث هذا الاشياء كلها اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الافواج فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. واخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عندئذ تجتمع الخصوم مع هؤلاء الذين دعوتهم، مع هؤلاء الذين صبرت عليهم، مع هؤلاء الذين اردت ان تطهر انفسهم وان تكبر الله تعالى في قلوبهم، ستجتمع بهم وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اذا هذه الان النبي صلى الله عليه وسلم امام واقع جديد يا اخوان. هذا الفتى الذي رايناه يشب في مطحاء مكة، الذي فقد امه، الذي فقد اباه، مرت بهذه الاطوار، انسان شوف كيف يهيئ الله تبارك وتعالى ويعده لهذه الرساله العظيمه الخالده، ينزل عليه وبدات الدعوه. اذا قم، شوف، قم فانذر، بدات الدعوه، ولكنها بدات سرا. بدات سرا لماذا؟ لان الاصنام لها جنود يغضبون، وهم مستعدون على ان ينحروا ويذبحوا كل من اقترب منها بسوء، ويجعلونه قربانا امامه، جنود عظام. فهذه الاصنام ليس من السهل ايها الناس، هذه الاصنام سواء كانت المادية او النفسية، الهوى والتقاليد والاعراف، ليس من السهل كسرها. فلا بد اذا من التريث، لا بد اذا من الحكمة. فبدأت الدعوة سرا، فكان اول من اسلم برسول الله واسلم لله وامن برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من ربه، فخفف الله عنه كثيرا من الأحزان وأذهب عنه كثير من الآلام بسبب هذه المرأة. كانت عندما يذهب يرجع إلى البيت كان يجد ذلك الدفء الذي ينشده كل داعية. لذلك وكل مسلم يدعو إلى الله تعالى، وكل مسلم يبذل جهد في سبيل الله تعالى، فعليه أن يتذكر أنه لا بد له من امرأة من أحفاد خديجة. فإنسان يحرص على ذات الدين إذا بقي، إذا أراد أن يبقى على هذا الدين، أن يدخل إلى بيته ويرى من تذكره إذا نسي، وأن تثبته إذا فشل، وأن ترفع من همته إذا تقاعس أو فتر، فلا بد من هذا. لذلك العلماء يستنبطون من حياة خديجة رضي الله تعالى عنها أنها نعمة زاد للداعية إلى رب العباد سبحانه، نعمة زاد، زاد الداعية الأول الزوجة الصالحة. الإنسان يحذر أن يقع في حبال المرأة السوء، فإنه يخسر كثيرا مما ينبغي عليه أن يربح. ولا تزال هناك كثير من الأمور التي نتحدث عنها في الدعوة سرا وبعض الوقفات أمامها، ثم ننتقل إلى الدعوة جهرا وكيف تغير الحال واشتعلت الحمم في مكة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ويجنبنا سبل الغي والضلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا يسأل يقول: هل تجب الزكاة على الذهب الذي يلبس، الذي لا يلبس إلا في الأعراس؟ نعم، هذه تسمى زكاة الحلي، تجب الزكاة في الحلي. الحلي هي الذهب الذي تلبسه المرأة سواء في كل يوم أو تلبسه إلا في الأعراس. أين وقع الخلاف؟ وقع في الخلاف في الذي تلبسه كل يوم، اللي تلبسه كل يوم وقع الخلاف فيه، لكن الذي تخبيه وما تلبسه غير في الأعراس اتفقوا على وجوب الزكاة فيه، فإنه من الكنز. إذن هذا هو الذي وجبت تجب عليه الزكاة باتفاق. اختلفوا في المرأة اللي تلبس، هذا تجب أيضا فيه الزكاة لأدلة كثيرة قد ذكرناها. امرأة أقرضت، طبعا هو النصاب قلنا 85 غرام في الذهب الصافي 24 كارة، هذا لا يكاد يوجد يعني. احنا اليوم عندنا 18 كارة، هذا هو المشهور. فهنا تجب النصاب ليس 85 غرام، النصاب هنا قد يصل إلى 102-104 غرامات. اللي عنده 102-104 غرامات هذا الذي يزكي. امرأة أقرضت نقودا لأولادها وهم يعيشون معه، فهل تزكي على هذه النقود؟ امرأة أقرضت نقودا لأولادها، كان أولادها، إذا كان أولادها تحت كفالتها، إذا كان الوالد موجود فهنا خلاص قرض. إذا كان أولادها قصر يعني ضعاف صغار لا يستطيعون العمل، فهذه تنفق عليه وجوبا. أما إذا كانوا الظاهر أنهم كبار سلفتهم دراهم، فهذه تزكي على المال هذا الذي أقرضته إياه، تزكي عليه. إما الآن تخرج، قال أني سلفت له 10 ملايين، تخرج شحال؟ مسلفة لوليدها 10 ملايين، شحال تخرج؟ 250 ألف، 250 ألف تخرجها، أو تنتظر حتى يرد. إذا كانت تشم رائحة المذهب المعروف هو الرهين، إذا كانت تشم هذه الرائحة فلتصبر حتى تمسك مالها ثم تزكي عنه. امرأة أدركها رمضان وهي حامل فصامت الأسبوع الأول، ثم رأت سائلا بنيا، ابتداء من الأسبوع الثاني واستمر بها إلى نهاية الشهر، ثم إنها وضعت بعد العيد بثلاثة أيام، ما حكم صيامها؟ هذا إن شاء الله تسميه تشريق لأنه جابها ثلاثة أيام بأيام العيد. امرأة أدركها رمضان وهي حامل، شوفوا جي أدركها رمضان وهي حامل فصامت الأسبوع الأول، أنا توجعني هذه الأسئلة، ثم رأت سائلا بنيا ابتداء من الأسبوع الثاني واستمر بها إلى نهاية الشهر، ثم إنها وضعت حملها بعد العيد بثلاثة. جيد، هذه رأت سائلا بنيا، المرأة الحامل الأصل فيها أنها لا تحيض الأصل، لكنها قد تحيض. ومن أعاجيب قول المالكية، هذا المالكية بكري كانوا يضحكوا منهم الفقهاء، المالكيات هاش كانوا يديروا كيف تعتد الحائض، يجعلوها المرأة غير معتادة جديدة الأولانية أول مرة تحيض، والمعتادة والحامل يقسموا على ثلاثة، غير معتادة أول مرة والمعتادة والحامل. الفقهاء قديما كانوا يضحكوا من المالكية، قوم شوف، فأثبت العلم الحديث أن المرأة الحامل قد بنسبة قليلة زوج في المياه قد تحيض، قد يصير من الحيض. لماذا؟ لأن الحيض هو دم مخزون يذهب غذاء للولد، فإذا وضعت الحمل يصير نفاس. فلكن قد تحيض، قد تحيض المرأة. هذه تقول سائل بني، إذن فهو حيض يتعرفه بلونه برائحته. فهذه لا شك أنها أمسكت عن الصيام، حتى أمسكت عن الصيام قالت رأت سائل بني ابتداء من الأسبوع الثاني واستمر إلى نهاية شهر، عن 15 يوم. فهذه أكثر مدة الحيض 15 يوم حيض. فهي لا شك أنها أفطرت، لا شك أنها أفطرت، فتقضي بعد وضع الحمل إن استطاعت القضاء. فلم تستطع القضاء، رأت نفسها مرضعا تحتاج إلى قوة لإذا، فهذه تفدي عن كل يوم طعام مسكين. نعم 21 يوم، مش حال الأسبوع الأول ثم رأت سائل بني ابتداء، لا أدرك رمضان فصامت الأسبوع الأول صامته، ثم رأت سائل بني ابتداء الأسبوع الثاني، يعني اسمها 21 يوم. طبعا هذه على مذهب الجمهور 15 يوم. نعم شو بها 15 يوم صامت، وليش صامت بالمشي حيض. هذه شوف تقضي 15 يوم على مذهب الجمهور، مذهب الجمهور يقول ما يفوتش الحيض 15 يوم مستحيل. هذا ابن حزم يقول لك قد تحيض المرأة 17 يوم، قد تحيض المرأة 17 يوم. الجمهور يقول لك تحيض ما تفوتش المرأة 15 يوم حيض. فعند الجمهور تقضي غير 15 يوم أو تفدي عن 15 يوم إذا كانت مرضعة، تفدي عن 15 يوم إذا كانت مرضعة. عند بعض العلماء يقول لك لا، ما دام العبرة بالتمييز، هذا دم حيض إن شاء الله شهر كامل، ما دام يشيل دم حيض معروف فهذه حائض، مفهوم؟ حائض تعتبر حائض. نجيك من طريق آخر، يمكن أن نجعل 15 يوم تاع حيض وسمانة الأخيرة على مذهب بعض الحنابلة أنه نفاس قد خرج قبل الولادة، ويقولك دم النفاس قد يخرج قبل الولادة عند الطلق، خاصة عندما يبتدي الألم، المرأة لما تبدأ توجع يبدأ يخرج منها دم بني وأسود. فعلى كلا القولين جعلناه دم حيض أو دم نفاس، ما الذي نقول لها؟ اقضي تلك الأيام كلها، يعني 21 يوم تقضيها إذا استطعت، إذا لم تستطع فتفدي عن باقي الشهر كله، يعني كل يوم طعام مسكين. وضحت إن شاء الله؟ وضحت. يعني شوف سواء كان حيض ما كانش حيض أو نفاس، نفاس هل يخرج قبل الولادة؟ نعم، ذكر العلماء في تعريف دم النفاس أنه الخارج بعد الولادة، وقيل وقد يسبق الولادة بأيام لشدة الألم تاع المرأة، خلاص بدأ الطلقة، الطلقات هذه تاع المخاض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تحبون نكملون؟